حسنت بالغرام من جد حمات يا لهديه بكل مجاد انت الماش تلبوم الجد فيك الكريم ضعيب علينا جاد والان كل يوم من وجد مديح فيك ناتصفى من عسجاد الشوق وين ولا والوجد ونقول يا اللي مثلك ما يوجد بالكريم يا محمد لاغينا يا شهداء ضيف الكريم يا محمد يا مول اللواء والخاتم عليك ظلمات الغمامة خسكر مننا كرايم انت شفيع في القيامة انت المجبل مؤيد انت غايت المقصود والمراد عليك في الحياة مسند وبساعة الممات وضيقة الحال نشوف صورتك بالجاني نعود يا الغوت مسلي يزيان يا الماحي حالي ما خبول من اللي تقصد يا تاج النبيا يا كنز القصاد حلاف النسون من الشد ذكرك يا الشافع يوم الميعاد يا محمد حلاف للسود من الشد ذكرك يا إمام العشرة وراسي بغيت ويشبك فرضاك يا نعم الكبرى هنا ولا نعود متضاك ولا نشوف عمري يحصر هاني جيت ليك مجدد غرقان في الذنوب ولا عندي زاد فغلال الغزار مقيد لله حل يا سلطان الديان يا محمد يا غيبنا يا شهداء ضيف الكريم يا محمد وعاجل بدان الفادي نتاحي أصدق السلطان أحيز بالجليل الغالي جيتي بالهدى والفرقان وجميع قوض مراك سعد أطيب الشمايل نعم المرشاد يامي في الوجود مقيد لله حل يا سلطان القياد يا محمد حبيت يا عريس الجنة من ظهر صورتك بالعيان نفوز بالسرور والنار نتحاصلي مسعدي فرحان ولا نشوف سرور ومحنار طول الضياء وطول التيجان أراكب البراق السيد فيليب سرى الحضار في الجوال ونظرتي الحي الواحد وجميع الكوان هاسيد انسياد الكريم يا ابو محمد لا غيرت يا شاهد طيف الكريم يا ابو محمد تنظام الصباح وسلامنا بالعطر والند على الشراف وعلى الطلبان الجاد صارخ حلتي فباجد الشي نزيدها سين وميم عداد يا ربنا بجاه من عبد اجعل من زادي في جاه